L'affaire du coffret. 40e. آن دوبان بدت لي امرأة موضع ثقة. كان يتوجب علي إذن أن أتحدث مع إتيان. حسنا، لأجد أولا ماري أنج. أعتقد أنني أعرف الآن كل شخص من يكون. Bonjour Lucas. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Tu as des nouvelles? Anne est une amie de Nadia. Et Étienne aussi. Il est comme son père. Ah bon? Tu crois ou tu es sûr? Tu crois? Tu n'es pas sûr. Non, je suis sûr. Anne et Étienne sont ok. C'est bien. Alors, un verre? Oui. حسناً، سأستذكر الآن الذي أعرفه عن محيط نادية الاجتماعي. أولاً، الجيدون آن وإتيان، هما اللذان يحميان نادية. وأيضاً يبدو لي أن آن تحبني رغم أننا لم نتعرف بعد. لوكا، نادية تعمل beaucoup de vous. Vous على الأغلب، لموغو دو نادية ليس خطيبها، بل أنا. قالت لي إنه يتوجب علي التحدث إلى إتيان. حسناً. Alors, cette Anne. Son numéro de téléphone, c'est le musée municipal de Marseille. Et tu as appelé? Appelé? Bah oui, j'appelle, mais j'ai appelé. Anne, c'est A Dupin. La lettre à la police. Le réseau sud. Bien. Donc, Anne savait pour le réseau sud. Elle savait? مرة أخرى صيغة الماضي غير التام المستمر. كانت تعلم. نعم، لا يوجد هنا أحد مغفل غيري فكر أنها كانت رسالة من مجهول. ثانيا، بقي لدينا غوني وجون بيير. لنبدأ بجون بيير، لقد كان هائجا. ماري أنج، j'ai une lettre de Jean Pierre. Nadia est à moi. Ah, dis donc, je comprends. Il est jaloux, ton Jean-Pierre. Jean-Pierre est parti, furieux. Étienne dit, Nadia est en danger. Aïe. Étienne est inquiet. Thumma hunaka Roné. On a dit 20 000 euros et pas plus. 30 000 ? Je ne sais pas. رفع المبلغ من 20 ألف يورو إلى 30 ألف يورو عندما كان يساوم شخصا من ميلانو. لكن على ماذا كان يساوم؟ ثالثا، على ذكر النقود، عندما أمنها إتيان بالمبلغ بدت نادية متفاجئة. باميل؟ وأنا لا أعرف حتى الآن من أجل ماذا كل هذه النقود. Bon alors, et René, les affaires. René a 30,000 euros. Il va à Milan. Étienne ne veut pas. René est comme son frère. Marseille, Milan, le réseau sud. Bah alors ton Étienne, je suis sûr qu'il est inquiet. Étienne قلق. René و Jean-Pierre. هل هما متورطان في سرقة علبة مجوهرات جورج ساند؟ يجب أن أعيد الاستماع إلى المقاطع المسجلة في يوم السرقة. ثم سأتحدث مع Étienne. À suivre.